اثبت يديرها الحنين يغنيها اي صبا زياد احيد اكتب حرام مشي تلفوتي انا يا راجل وعندي نيف تخرجي بلا بيا هادي ما تجيش حنا عنا هادي ما تكزيستيش اكتب حرام مشي تلفوتي انا يا راجل وعندي نيف تخرجي بلا بيا هادي ما تجيش حنا عنا هادي ما تكزيستيش يمين اودي اودي صاحبي صاحبي حنين حنين حنين حنين ايوا ايا ايا ايا ايا ايا ايا ايا ايا ايا عبد الواحد رمضان رينا الشريعة ونبيل الشو الغالي خويا الغالي غالي البارونية قبل الزواج كنا متفاهمين باللي زوجنا كل يوم الدابزين فهموني دي صحن واللي رعين قمنت روحي وقمنت الوالدين قبل الزواج كنا متفاهمين باللي زوجنا كل يوم الدابزين فهموني دي صحن واللي رعين قمنت روحي وسمحت في الوالدين ايا ايا ايا شوفار صاحبي عم مليار بيشا من شبا باشي خويا المشاكس بايدك ساقع الببنا عيمات عيمات في رفايوس وعلاء عيسى ابو زيد علي رابح لافارش عيمات ربي جودري ايوا يونس لاتيس واه واه واه دليل وعلى مستواني والمهدي خير رفيق خويا الجابوني عادل ونسوية وحيد سيس سيس سيس سيس يا عشينات فيها وليدي فوق بس عندي تشيتي بلافو نحمد ربي اللي ما ضحش بيا واش كنتي غادي ديري فيا يا عشينات فيها وليدي فوق بس عندي تشيتي بلافو نحمد ربي اللي ما ضحش بيا واش كنتي غادي ديري فيا يا القبي والقبي خويا بزبزاف احي اشيخ تفكرت واحد الحاجة سايسلي سمعتي سايسلي ما نحبسوش نزيدو غير شوية واهوا واهوا ماليش نصحى كامل كل يوم راني هامل بلا بي غادي نامل مدلتي لي العقل ماليش نصحى كامل كل يوم راني هامل بلا بي غادي نامل مدلتي لي العقل لا لا لا لا لا لا ابتسام وائل بغسي